الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين، والله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. أيها الأحباب، هذا هو الحديث التاسع من أحاديث الأربعين النووية التي نحن بصدد شرحها وتفصيلها وبيان ما جاء فيها. هذا الحديث أيها الأحباب يرويه لنا صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن صخر. أبو هريرة هذه كنية كناه بها النبي عليه الصلاة والسلام، مرة رآه يحمل هرا في كمه فكناه النبي عليه السلام بأبي هريرة. هريرة هو تصغير لهر من قطع. وهذا الصحابي الجليل كان إسلامه متأخرا، أسلم في السنة السابعة للهجرة عام خيبر، ولكن مع تأخر إسلامه كان من أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لشدة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام وحرصه على الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم والرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن صخر. ومن بين الأحاديث التي رواها هذا الحديث الذي بين أيدينا والذي سقته على مسامعكم الآن. وهذا الحديث أيها الأحباب هو حديث عظيم من أحاديث مصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وهذا من جوامع كريمه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيها الأحباب تدخل فيه جملة أو ما لا يحصى من الأحكام، كما قال بعض أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع شرح صحيح مسلم، وهذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلمة التي يعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام. وقال إمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع المبين بشرح الأربعين، أو فتح المبين بشرح الأربعين، هذا من الشروح النفيسة التي شرحت الأربعين نووية، يقول عن هذا الحديث: وهو حديث عظيم من قواعد الدين ينبغي حفظه والاشتغال به. وهذا الحديث بهذا اللفظ الذي سقته على مسامعكم رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وترك السؤال إلا للضرورة. ساق الإمام مسلم يعني هذا الحديث برفضه في باب أو في كتاب الفضائل. أما عن مناسبة وسبب ورود الحديث، فقد أورد الإمام مسلم وغيره، أورد الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الحج باب الحج مرة في العمر، ساق لنا السبب الذي من أجله أورد هذا الحديث. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاثا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم أو كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إذا هذا هو سبب ورود هذا الحديث. مرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: يا أيها الناس فرض عليكم الحج فحجوا. أحد الصحابة من كان حاضرا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أكل عام يا رسول الله؟ يعني هل الحج مفروض علينا في كل سنة يا رسول الله؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى كررها ثلاث مرات: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. قال: ما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. من هو هذا السائل؟ جاء التصريح به في بعض الروايات، والأقرع ابن حابس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما صرح به في بعض الروايات، منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الأقرع ابن حابس، هنا صرح به أن الأقرع ابن حابس سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج، أو قال: يا رسول الله الحج كل عام أو مرة واحدة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. شاهد من هذه الرواية والتصريح باسم هذا السائل وهو الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وروى الإمام الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس أيضا ولا تصحبه فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلتها لا وجبت ولم تعملوا بها أو لم تستطيعوا العمل بها. ثم قال: الحج مرة، فما زاد عن ذلك فهو تطوع. إذن السائل هو الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه، سأل النبي عليه السلام هذه المسألة فجاءه الرد من النبي عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فذاروه، وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. أما قوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، الاجتناب أعم من التحريم، وقوله فاجتنبوه هذا عام في جميع المنهيات، عام في جميع المنهيات. والمنهيات على ضربين، على نوعين: هناك منهيات محرمة، هناك منهيات مكروهة. ما هو الحرام؟ الحرام كما يعرفه علماء الأصول هو ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، هذا الحرام، ما يثاب على تركه امتثالا ويستحق العقوبة على تركه كما قال بعضهم. والمكروه هو ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. إذن فالمنهيات على نوعين: إما تكون على سبيل أو تركه على سبيل الوجوب وهو الحرام، أو تركه على سبيل الاستحباب وهو المكروه. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا في جميع المنهيات، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. ولكن يستثنى من ذلك ما تدعو الضرورة إليه. هناك أمور نهى عنها الشرع وحرمها الشرع، ولكن فعلها مغتفر، من فعلها لا يأثم، بل ربما قد يجب عليه فعلها، كأكل الميت للمضطر. إنسان اضطر إلى أكل الميتة ولم يجد ما يأكل ليقيم صلبه، وإذا لم يأكل من تلك الميتة هلك. فهنا تصير الميتة يعني في حقه الأكل واجب، لذلك قعد الفقهاء قاعدة وهي الضرورات تبيح المحظورات. وهذه القاعدة من أين أخذوها؟ أخذوها من قول تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وإذا قال الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات، فهذا مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. إذن ما تدعو الضرورة إليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. لاحظوا معي، إذن في النهي ماذا قال النبي عليه السلام؟ قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه مطلقا، لم يقيد هذا الأمر فاجتنبوه. ولكن في فعل مأمور ماذا قال؟ وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، قيده بالاستطاعة. الترك الأمر مطلق، وفي الفعل الأمر مقيد بالاستطاعة. لماذا؟ لأن ترك المنهي في مقدور كل مكلف، كل إنسان قادر أن يترك المنهي. قادر الإنسان لا يشرب الخمر، قادر لا يزني، قادر لا يشهد الزور، وهكذا. إذن هذه المنهيات سواء كانت محرمات أو مكروهات في مقدور الإنسان تركوها. ولذلك قال النبي عليه السلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قالش إن استطعتم، أطلق الأمر فاجتنبوه. ولكن في فعل معروف ماذا قال؟ وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، أي قيدها أو قيد الأمر عفوا به الاستطاعة. لماذا؟ لأن المأمور أحيانا قد لا يكون في مقدور المكلف، أحيانا المكلف ما يقدرش يفعل بعض المأمورات، فيأتي الترخيص إما على سبيل التخفيف أو سبيل الإسقاط. مثلا في الصلاة، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. جاء الترخيص. في الصوم يقول ربنا جل وعلا: فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. في الحج يقول ربنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن في المأمورات متوقفة على الاستطاعة، لكن منهيات الأمر بها أو الأمر بتركها مطلقا. إذا قال النبي عليه السلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. وهذا الحديث أيها الأحباب يعني قد تضمن قاعدة عظيمة من قواعد التشريع، وهي فعل الميسور وترك المعسور. فعل الميسور وترك المعسور، هذه مما نصت عليه نصوص الشريعة كثير المستفيضة، لأن رفع شعائر الحرج هي قاعدة عظيمة من قواعد شريع. هذه شريعة سريعة سمحة، شريعة رحيمة بالمكلفين، وقد تضافرت النصوص بذلك. منها قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وغير ذلك. لذلك ومنه استنبط الفقهاء عدة قواعد من هذه النصوص، منها قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، بمعنى أنه إذا لم يستطع فعل شيء فيخفف عنه، إذا لم يستطع مثلا أن يصلي قائما صلى قاعدا، وهكذا. الميسور لا يسقط بالمعسور، وهكذا. إذن من هذه النصوص استنبط فوق هذه القواعد. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، إذن هنا الأمر إطلاق، ولكن يستثنى من هذا العموم ما تدعو الضرورة إليه، الأمور التي يضطر المكلف إلى فعلها كأكل الميتة كما ذكرت لكم، أو كإمرار غصة إنسان يعني أصيب بغصة تسقط عام في حلقه، وإذا لم يمره مثلا بسائل هلك ولم يجد إلا مسكرة، فهنا يتناول ذلك المسكر لإمرار تلك الغصة من باب الضرورة، إذا قالوا الضرورة تبيح المحظورات، لكن هنا هذه القاعدة مقيدة بقاعدة الضرورة تقدر بقدرها. كيف؟ يعني إنسان إذا اضطر إلى فعل المحظور ما يزيد، ولكن بقدر ما تدفع به الضرورة، بقدر ما يمضي ويمر تلك الغصة مثلا، وبقدر ما يقيم صلبه لأكل الميتة وهكذا، ما يزيد يدخر ويحمل معه للتناول، لا، ولكن يأكل أو يشرب ما يدفع به الضرورة، وإذاك قالوا الضرورة تقدر بقدرها، وهذه تقدر بقدرها مأخوذة من قول الله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني الاضطرار قيده بعدم تجاوز العد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ويستثنى منه الضرورة، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. إذن نقف عند الحد ونواصل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى الكلام عن هذا الحديث الجامع، حديث العظيم، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ذلكم الحين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.